والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس والذين لا يشهدون الزور وإذا والذين لا يشهدون والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين يقولون والذين يقولون ربنا

أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا مستقرا